هذا الباب معقود لبيان شروط الصلاة، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، العلامة تسمى شرط. قال تبارك وتعالى عن الساعة: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، يعني قد جاءت علامات الساعة. فالشرط هنا لغة المراد به العلامة، هو العلامة. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني هذا يمكن التعريف هذا فيه، يعني فيه نوع صعوبة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. الحين اشرح هذا الكلام: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ايش معنى هذا؟ معنى نأتي بمثال. مثلا الطهارة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود المشروط. يعني ما هو لازم كل من تطهر يجب عليها يصلي، لا، قد يصلي وقد لا يصلي. ما يلزم هذا ما يلزم من عدمه العدم، لكن إذا عدمت الطهارة عدم المشروط. إذا ما وجدنا، إذا ما فيه طهارة ما صحت الصلاة. فهذا معنى ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدمنا الطهارة عدمنا الصلاة. هذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم. معناه أننا إذا عدمنا الطهارة، عدمنا استقبال القبلة، عدمنا السترة، عدمنا أي شرط من شروط الصلاة، إذا عدمناها عدمنا المشروط، يعني ما صحت الصلاة ولا وجدت الصلاة الشرعية. هذا قول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولا يلزم من إذا وجد ما يلزم أنه لازم يوجد المشروط. فقد يسأل الإنسان يستقبل قبله ولكن لا يريد الصلاة، وقد مثلا يستر عورته ولا يريد الصلاة. وستر عورة واستقبال القبلة من شروط الصلاة. وقد يتطهر الطهارتين الحدث والنجس ولكن لا يريد الصلاة. فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم عدمه، يعني على حد سواء. بس انه اذا فقد الشرط فقد المشروط. وقول ما يلزم من عدمه العدم. وشروط الصلاة مثل أركان الصلاة: لا تسقط، لا سهو، ولا جهل، ولا عمد. إذا خلى الإنسان بشروط الصلاة ما صحت الصلاة. إذا خلى بشروط الصلاة لم تصح الصلاة، لأنه لازم وجودها. كما أنه إذا أخلى بأركان الصلاة لا تصح الصلاة. ولكن يختلف الأركان، تختلف عن الشروط بشيء واحد، وهو أن الشروط تتقدم الصلاة. الشروط تتقدم الصلاة. الطهارة لازم أن تكون قبل الصلاة، إزالة النجاسة لازم أن تكون قبل الصلاة، استقبال القبلة لازم أن يكون قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، دخول الوقت ما تصح إلا بدخول الوقت، وهكذا جميع الشروط هي تكون سابقة للصلاة. بخلاف الأركان، الأركان لا، هي في نفس الصلاة، هي في نفس الصلاة. فتكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة وهي ركن. الركوع، السجود، الرفع من الركوع، الرفع من السجود، القيام، أركان، ولكنها في نفس العبادة، في نفس الصلاة. بقي أيضا فرق ثاني بين الشروط وبين الأركان، أن الشروط تستمر مع العبادة إلى آخرها. الشروط لابد أن تكون مستمرة مع الصلاة إلى آخر الصلاة، فالطهارة لازم أن تكون مصاحبة للصلاة حتى تنتهي، لو انتقض وضوء بطلت الصلاة. الطهارة من النجس لازم أن تكون مستمرة إلى نهاية، لو أصابه نجاسة أثناء الصلاة بطل الصلاة. استقبال القبلة لازم أن يكون من أول الصلاة حتى تنتهي الصلاة، لو انحرف عن القبلة بطل الصلاة. النية لو تغيرت نيته وقطع نيته أثناء الصلاة بطل الصلاة، وهكذا. الشروط تمشي مع الصلاة من أولها إلى نهايتها، لكن الأركان لا، تقضي شيئا فشيء، تنتهي شيئا فشيء. مثلا تكبيرة الإحرام ركن، لكن إذا قال الله أكبر تكبير انتهى، ما في تكبيرة ثانية، ما في تكبيرة ثانية، ما هو في كل ركعة يكبر تكبيرة الإحرام، لا، هي في الركعة الأولى فقط. الركوع ينتهي، التشهد الأول ما يجي التشهد الأول إلا قد انتهى من الركوع ومن القيام ومن السجود ومن الرفع من الركوع ومن الرفع من السجود ومن الجلسات في التشهد الأخير. معناه أن الأركان تنتهي شيئا فشيء، تنتهي فشيء فشيء حتى يكون آخرها السلام. وبهذا فارقت الشروط، الشروط لا ماشية، ماشية مع العبادة حتى تنتهي العبادة، كما تقدم التمثيل، لو انتقض وضوءه بطل الصلاة، ولو أصابه نجاسة بطل الصلاة، ولو انحرف عن القبلة بطل الصلاة، لو قطع النية بطل الصلاة. كل هذه لو مثلا انكشفت عورته بطل الصلاة، فهذه الشروط لازم تساير العبادة من الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهي مع الشروط ما تتخلى. وبهذا تفارق الأركان، الأركان لا، تنتهي شيئا فشيء، شيئا فشيء حتى آخرها السلام. هذا فرق. الفرق الأول كما تقدم أن الشروط تكون قبل العبادة، فالطهارة قبل العبادة، واستقبال القبلة قبل العبادة، والنية قبل العبادة، وستر العورة قبل العبادة، كلها قبل. لكن الأركان لا، مع الصلاة، في نفس الصلاة، الركوع والسجود وقراءة الفاتحة والقيام والجلسة من السجود والرفع من الركوع، كلها هي أركان الصلاة، يعني في نفس الصلاة. هذا الذي يختلف فيه، تختلف فيها الأركان عن الشروط، وإلا يجتمع بأنه مؤكدات، لا يسقط لا سهو ولا جهل ولا عمد، إذا ترك بطلت الصلاة. هنا قال شروطها قبلها، شروط الصلاة قبل الصلاة، منها الوقت، منها الوقت، لو صلى الإنسان الصلاة المفروضة قبل دخول الوقت ما صحت صلاة، صلى الظهر قبل الزوال ما صحت صلاة، صلى العصر قبل أن يكون ظل الشيء مثله بعد فيه الزوال ما صحت صلاة، صلى المغرب قبل أن تغرب الشمس ما صحت صلاة، صلى العشاء قبل أن يغيب الشفق الأحمر ما صحت صلاة، صلى الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ما صحت صلاة. لازم، فالوقت شرط من شروط الصلاة، ما تصح الصلاة حتى يوجد وقت، إذا وجد الوقت صحت الصلاة. فقال منها الوقت، ومنها الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث، سواء كان الحدث أصغر يرتفع بالوضوء، أو سواء كان أكبر يرتفع بالغسل. فالطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، لو صلى الإنسان القادر على الماء بدون وضوء إن كان محدثا حدثا أصغر، أو بدون غسل إن كان محدثا حدثا أكبر، ما صحت صلاة. فالطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. قال والنجس، أيضا الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة، لازم أن تكون هذه الثلاث طاهرات، تصلي في بقعة النجسة ما صحت صلاتك، تصلي في ثوب أو سروال أو غترة أو أي شيء نجس ما صحت صلاتك، تصلي وعلى بدنك نجاسة تستطيع إزالتها ما صحت صلاتك. فالطهارة من النجس أيضا شرط من شروط الصلاة. شرع يبين الوقت لأن الطهارة من الحدث تقدمت لنا في باب الوضوء، تقدمت لنا تفصيله وصفة الوضوء وأركان الوضوء وفروض الوضوء وشروطه تقدم لنا. وأما الطهارة من النجس سيأتي في هذا الباب، لكنه الآن شرع في بيان الأوقات متى يبتدي الوقت ومتى ينتهي الوقت، متى يدخل وقت الصلاة ومتى ينتهي وقت الصلاة. فقال فوقت الظهر من الزوال، يدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس، الشمس تطلع من المشرق، فما تزال ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، فإذا ترعشت في السماء وزالت أقل زوال ولو شعرة دخل وقت الظهر. قبل أن تزول الشمس لا زلنا الضحى ولم يدخل وقت الظهر، فإذا زالت أقل زوال تحركت أقل تحرك دخل وقت الظهر وصحت صلاة الظهر، ولو صلى قبل هذا الزوال ما صحت صلاة. قال فوقت الظهر من الزوال، بدأ بالظهر لأن الظهر هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس ونزل في صبيحتها، نزل بعده جبريل ليعلمه كيفية الصلاة وليعلمه أوقات الصلاة، فكان أول ما ابتدأ به هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر ابتدأ، فكان أول وقتها الزوال إذا زالت الشمس. إلى متى؟ قال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، هذا نهاية الظهر. كل هذا الوقت وقت للظهر، تصلي في أوله، تصلي في وسطه، تصلي في آخره، أنت مسلم في وقت ولا عليك إثم. لو أخرتها قبل العصر بعشر دقائق أو بخمس دقائق ما عليك إثم، أنت مسلم في الوقت، في وقت الأداء فقط، إن الأول الوقت أفضل فضيلة فقط. فقال ينتهي من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. مثلا إذا كان هذا عمود، عمود هكذا هكذا عمود، إذا ترأست الشمس، ترأست الشمس في السماء نشوف إيش الظل، إيش الظل الموجود الآن؟ قال الظل الموجود الآن 25 سنتي، 25 سنتي. طيب هذا كم طول هذا العمود؟ قال هذا العمود طوله متر، متر. وقت الظهر حتى يصير ظل هذا العمود متر و25 سنتي، إذا صار 100 متر و25 سنتي انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ما نحسب فيء الزوال، فيء الزوال ما نحسب، نحسب ما بعد فيء الزوال بكل شيء وطوله، كل شيء بحسب. النخلة الطويلة لها ظل والشيء القصير له ظل، فإذا صار كل شيء كل ظل كل شيء طوله بعد الفيء الأول، فيء الزوال الذي فاءت عليه الشمس، انتهى وقت العصر ودخل وقت، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وهذا معنى قوله ووقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني ظله الفيء الظل بعد فيء الزوال. لا تحسب، لا تحسب هذا، هذا كله وقت للظهر، كل هذا الوقت هو وقت للظهر. يصلي الإنسان في أي وقت منه فقد صلى أداء لا قضاء. فإذا صار فيء كل شيء خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وليس بينهما برزخ، يعني ليس بين وقت الظهر ووقت العصر برزخ، لا هو للظهر ولا للعصر، لا، من حين ينتهي الظهر دخل وقت العصر في تلك اللحظة. تلك اللحظة التي ينتهي بها وقت الظهر يدخل بها وقت العصر. قال بوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. وتعجيلها أفضل. تعجيل الظهر أفضل يعني ما هو حرام بل ولا مكروه، حتى ولا مكروه أنك تصليها في آخر الوقت، فقط أفضلية أن تصلي الصلاة في أول الوقت، هذا من باب الأفضلية. ولهذا قال وتعجيله يعني الظهر أفضل إلا في شدة حر. شدة الحر لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا في الظهر فإنه أعظم لأجوركم. فإذا اشتد الحر في وقت الظهيرة، اشتد في وقت الصيف شدة الحر، فينبغي أن تؤخر حتى يبرد الوقت، ولا يصير فيه مشقة على المصلين. والتأخير سواء كنت تصلي مع جماعة أو سواء كنت تصلي وحدك كالمرأة والعاجز والمعذور ونحو ذلك، فهو يستحب أنه يؤخر في شدة الحر، يؤخر الظهر حتى يبرد الوقت. وهذا يرجع إلى قاعدة، وهي هذه القاعدة أن الفضيلة التي تعود إلى نفس العبادة خير من الفضيلة التي ترجع إلى مكانها أو زمانها. القاعدة أن الفضيلة التي تعود إلى نفس العبادة أفضل من الفضيلة التي تعود إلى مكان العبادة أو زمن العبادة. مثال ذلك هذا فأول الوقت هو زمن العبادة، زمن صلاة الظهر، وهو فاضل أفضل من آخر. لكن لما كان إن الإنسان إذا صلىها في شدة حر وفي شدة خم ما يؤديها كما ينبغي، ويتشوش خاطره وقلبه ويؤديها وهو في حالة ضيق، وهذا يعود على أن الصلاة نفسها تكون ناقصة. نحن فضلنا له أنه يؤخرها ويصليها في وقت البراد ولو كان الوقت الأول أفضل، لأن الفضيلة هذه تعود على إتقان الصلاة وإجادة الصلاة والإحسان فيها، وذاك يعود إلى زمن العبادة، زمن العبادة. مثلا إنسان يطوف قادم، يطوف طواف القدوم. طواف القدوم الأفضل فيها الرمل، إن الإنسان يرمي، ما هو يركض يجري، لا، وإنما يمشي مشي حديث. لو قال مثلا أنا الطواف بالقرب من البيت أفضل من إن الإنسان يطوف في حاشية المطار، هذا أفضل، كل ما قربت من البيت هو أفضل في الطواف. لكن قال أنا إذا طفت قرب البيت ما حصل لي أرمل من الزحام، لكن لو طفت في حاشية المطار والمكان الخفيف استطعت اني ارمل. قلنا له ضف بحاشية المطاف وارمل خير من انك تقرب من البيت، لان الرمل يعود على نفس الطواف، على نفس العبادة. لكن القرب من البيت يعود على مكان العبادة، والذي يعود على نفس العبادة خير من الذي يعود على مكانها او زمانها. وهكذا امثال هذا كثير، وقال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. ولو صلى وحده، يعني حتى لو صلى وحده، ما هو الغرض يعني الصلاة في البراد لأجل الخروج، لا، لأجل الوقت، الوقت يكون بارد والوقت يكون معين على الحضور في الصلاة. ولو كان الإنسان يصلي في بيته إما لعجز أو امرأة أو نحو ذلك، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني إذا كانت السماء متلبدة بالغيوم وكان يتوقع نزول المطر نزول المطر، وأرادوا أنهم يؤخرون الظهر حتى يصلوها، ثم إذا انتهوا منها دخلت صلاة العصر صلوها، مثل ما قالوا الحنفي جمع صوري، الجمع هذا يسمى الجمع الصوري، أن تصلى كل وقت كل صلاة بوقتها، إلا أن الصلاتين متقاربتين، صلاة الظهر أخرناها إلى قرب العصر، وصلاة العصر قدمناها في أول وقتها. أيضا في هذه الحال يستحب أيضا تأخير الصلاة. فهذا القسمين هو الذي يستحب فيه تأخير الصلاة، صلاة الظهر، وما عداها لا، الأفضل تعجيلها في شدة الحر أو مع الغيوم لمن يصلي جماعة. انتهينا الآن من وقت صلاة الظهر، صار متى يدخل بالزوال وينتهي بطول ظل كل شيء مثله بعد فجر الزوال. قال ويليه وقت العصر، يعني يلي وقت الظهر وقت العصر، من حين انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر. متى عرفنا دخوله؟ من دخوله الى زاد الفي عن طول الشاخص دخل وقت العصر، هذا الدخول. لكن متى ينتهي؟ قال الى مصير الفي مثليه بعد فيء الزوال. الى مصير الفي مثليه بعد فيء الزوال، ايش معنى هذا؟ معنى هذا مثل ما تقدم لنا بالمثال هذا، انه اذا كان مثلا هذا الشاخص هذا طوله متر، وعند الزوال فيه مثلا 25 ظل، اننا نحسب طول هذا متر مع 25 السنتي الاولات، هذا يكون وقت الظهر. انتهى هذا متر سنتي زايد على فيض الزوال، يدخل وقت العصر. ينتدي الى متى؟ قال لما يصير طوله مرتين، هذا يصير مترين، يصير مترين بعد فيء الزوال. فيء الزوال 25، يصير مترين وخمس وعشرين. هذا ينتهي وقت العصر. هذا قول. والقول الثاني وهو الراجح أن وقت العصر ما ينتهي إلا باصفرار الشمس. ما دام الشمس حية وما دام الشمس بيضاء فإن وقت العصر باقي، ولو زاد أضعافه ثلاث مرات. فإذا أخذت الشمس بالإصفرار تضيفت الغروب خرج وقت العصر، هذا هو قول الراجح. وإلا كلام المؤلف أنه لا، طوله مرتين، طول هذا مرتين ويخرج وقت العصر. والعصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار على القول الراجح يمتد إلى اصفرار الشمس، هذا كله وقت اختيار، تصلي في أي وقت يكون، في أوله أو وسطه أو آخر. أما وقت الضرورة فهو من اصفرار الشمس حتى تغيب الشمس، هذا هو وقت للعصر. وإذا صليت تصلي أداء لا قضاء، لكن مع هذا يحرم أن تؤخرها إلى هذا الوقت، يحرم أنك تؤخرها حتى تصفر الشمس، ولو كان الوقت لها، لكنه لها وقت ضرورة لا وقت اختيار. فهنا يجب على الإنسان أن يصلي العصر قبل أن تبدأ الشمس بالإصفرار، فإذا دخلت بالإصفرار فهو وقت صلاة العصر، إلا أنه وقت ضرورة يحرم على الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت. يمتد هذا الوقت حتى تغيب الشمس، حتى يسقط قرنها الأعلى. إذا سقط قرن الشمس الأعلى في البحر أو في البر صارت لا ترى، حينئذ انتهى وقت العصر الاختياري والاضطراري، ودخل وقت المغرب. ولو ان شعاعها باقي، لو ان شعاع الشمس أنه باق. ولهذا قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه مرتين بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، يعني والوقت الضرورة إلى غروب الشمس، من اصفرار الشمس، هذا هو وقت الضرورة. وإلا عندهم وقت الضرورة هنا مثل ما يصير وقت مثلي عندهم، لكن الصح الراجح هذا. ويسن تعجيلها كالظهر، كما أنه يسن تعجيل الظهر أيضا يسن تعجيل العصر. يلي وقت العصر وقت المغرب، قال ويليه وقت المغرب. متى يبتدي؟ يبتدي من حين يسقط قرص الشمس. إذا غاب قرص الشمس ووجبت في الأرض، يعني سقطت، دخل وقت الغروب، دخل وقت صلاة المغرب، وحل الإفطار، ودخل الليل، وذهب النهار. متى ينتهي؟ قال إلى مغيب الحمرة. عندنا شفقان إلى غابة الشمس، شفق أحمر وشفق أبيض. فوقت المغرب يمتد حتى يغيب، حتى ينتهي الشفق الأحمر. ولو لم يغيب الشفق الأبيض، الأبيض يأخذ وقت من الليل وهو لم يغب. وأما الأحمر هذا شعاع الشمس، هذا شعاع الشمس يسطع في السماء. هذا إذا زالت هذه الحمرة، خرج وقت الظهر ووقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهو يمكث نحو ساعة وثلث أو ساعة وخمس وعشرين دقيقة، ويختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف وقت الشتاء من وقت الصيف، يختلف طوله وقصره باختلاف البروج، باختلاف الأوقات. نعم، قال إلى مغيب الحمرة. فإذا غابت الحمرة، غاب الشفق الأحمر، إذا غاب انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال ويسن تعجيلها، يسن تعجيل المغرب، أنها من حين، يعني من حين يؤذن لها يصلى لها، إلا إذا كان هناك مصلحة انتظار بعض الجماعة فانتظاره مصلحة، يعني لو تأخرت 10 دقائق وربع ساعة لأجل الانتظار لا بس. قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، جامع مزدلفة، تسمى جمع لاجتماع الناس فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون، يعني يتقربون من عرفات إلى مزدلفة إلى حتى منى. نعم، إلا ليلة جمع لمن قصدها محرم، الآتي من عرفات إلى مزدلفة ما ينبغي له أنه يصلي المغرب في عرفة أو يصليها في الطريق، وإنما ينبغي أن ينتظر حتى يصل إلى المزدلفة، فإذا وصل إلى المزدلفة صلاها مع العشاء، جمع تأخير، لأنه في ذلك الزمان إذا دفعوا من عرفة على الإبل وعلى ومشاة لا يصلون مزدلفة إلا وقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، حينئذ يصلونها جمع تأخير، وهكذا العلماء يريدون أن الإنسان لو وصل إليها قبل صلاة العشاء أنه لا يصليها، ينتظر حتى يأتي وقت العشاء، أو يصلي المغرب وحدها ويصلي العشاء بوقتها. لكن لا، الأفضل أن الحاج إذا وصل مزدلفة أنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، سواء وصل إليها قبل دخول وقت العشاء أو لم يصل إليها إلا بعده. هذا الاتباع، اتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه، جماعة في المزدلفة، فنحن نتبعه نجمة، سواء جمعنا جمع تقديم بأن وصلنا مثلا وصلنا مع الدفعة الأولى من النافرين من عرفة فوصلنا إلى مزدلفة في أول الغروب فلنا أن نصلي، نصلي المغرب ثم نصلي بعدها العشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وهنا يكون قصر، نصلي العشاء قصر ركعتين، أو أننا لم نصل إليها إلا بعد صلاة العشاء فنصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير خروج المغرب إذا غاب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر بعد المغرب قال ويليه وقت العشاء، وقت العشاء هذا من حين ينتهي وقت المغرب إما غيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء يمتد إلى الفجر الثاني، يمتد يعني كل الليل من حين يغيب الشفق حتى يطلع الفجر كله وقت للعشاء، كله وقت للعشاء، إلا أنه كالعصر لها وقت اختيار ولها وقت اضطرار، لها وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى نصف الليل تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، فمن غيبة الشفق مثلا الساعة 1:30 يعني 1:30 بعد يعني ساعة وثلث بعد الغروب من هذا الوقت إلى أن ينتصف الليل كل وقت اختيار لصلاة العشاء، تصليها في الأول في الوسط في الآخر كله على حد سواء. أما لو صليتها بعد نصف الليل